جملة ثم من الشخص. هذه الطريقة نرى أنها أحسن الطرق. أحسن من كون شخصكم على الخيال، هذا ما يصح، لا سيما وأن الموضوع مهم جدا. فالكلام المقرر والتدمرية الآن اللي بين أيديكم، وسيكون شرع دراسة يقرأ واحد منكم مثلا نصف صفحة حسب ما يكون البحث جيد ومقيم، وبعدين نشرح. مفهوم هذا مناسب ولا لا؟ وانا هدينا نشرح لكم على على على على الخيال وبس. طيب زين، يلا اجل سمعنا واحد من اول الكلام. نعم طيب. أما أنا ما تختلف عنك نصف اللي عندي غيره نحن معولك تمام. وين يا أخي؟ اجلس حتى تستأذن. رأى كل واحد يقوم هكذا بعد ما تستأذن تبقى تأذن. نعم يا مالحش ترجمك عقلنا. نعم ما يخص. نعم أنت ما يحتاج ما يكتاب أنت. طيب ذهب. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين ونستغفره. عندي نحمده، عند الله نحمده. ها اكتبوه. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب

الرحيم. تقدم أن الكلام ينقسم عند الناس عند العلماء من الفقهاء وأهل البلاغة والبيان وغيرهم إلى خبر وإنشاء. نعم أسرح. الخبر جائع لا أقول دائر بين أي شيء، لا دائر بين أي شيء يعني معناه موضوع الخبر. ما أنا أمكن من السؤال. نعم لا هذا بين التصديق والكذيب، والكذيب بالنسبة للمخبر. نعم بين النفي والإثبات، دائر بين النفي والإثبات. طيب الآخر مقابل بالتصديق أو التكذيب. أحسنت. طيب من هذا النوع الكلام الخبري التوحيد والأسماء والصفات. تمام أسفر. نعم الإنشاء دائر بين إلا إذا تضمن إثباته، لأن النفي المجرد